واكب دي اللي واكب دي اللي واكب دي اللي واكب دي اللي واكب دي اللي من الهجران من قطراها شطر عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي اللي جروحها زادت بشطره وانا احسب انها تلاشت واثرها خافت وقبتي اللي من الهجران من فطره شطر عليها الطواري حامت ولفت وقلبي اللي جروحها زادت بشطره وانا احسب انها تلاشت واثرها خافت من السهر ما تفارق جيبي القطراها أعف عيني وبعض الناس ما عفت من هم يسهر هو يسهر من البطراه وش خود حي مشاعر قلبه توفت من السهر ما تفارق جيبي القطراها أعف عيني وبعض الناس ما عفت من هم يسهر هو يسهر من حي مشاعر قلبه توفى واكبتي اللي من الهجران من قطراها شطر عليها الطواري حامت ولفت وقلبي اللي جروحها زادت بشطراه وانا احسب انها تلاشت واثرها خافت بعض المواقف تسوق الخط في سطراه ولولا الحبايب ترى الاعلام ما راف ناس اللي غابت ذكرت السيرة العطرة وناس تساوت معاي جات ولفت بعض المواقف تسوق الخط في سطره ولولا الحبايب ترى الاعلام ما رفت ناس اللي غابت ذكرت السيرة العطرة وناس تساوت معاي جات ونقفت وناس تساوت معاي جات وكبتي اللي من الهجران من قطراها شطر عليها الطواري حامت ولفت وقلبي اللي جروحها زادت بشطراه وانا احسب انها تلاشت واثرها خفت مشكلتي يمشي بهذا الوقت على الفطراه والوقت كفى بجرحي والعرب وفت والوقت كفى بجرحي والعرب وافت واكبتي اللي اللي اللي واكبتي اللي واكبتي اللي واكبتي